إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين خلق الخلق ليعرفوه وليعبدوه. الله جل وعلا خلق الخلق لمعرفته بأسمائه وصفاته ولعبادته جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما الغاية الثانية فهي عبادته بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهي التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما علم الله رب العالمين ضعف العباد وأنه لا بد للعبد من الذنب، كتب له الرحمة وكتب على نفسه الرحمة، واستوى على عرشه بصفة الرحمة، فاستوى على أوسع مخلوقاته بأوسع صفاته، فقال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. وكتب في كتاب: فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. لكن الله سبحانه وتعالى قد قضى قضاء وجعل سنة في خلقه لا تتخلف، أن حظ العبد من رحمته جل وعلا بقدر حظ العباد من رحمة العبد. فالراحمون يرحمهم الرحمن، والعبد ينال من رحمة الله بقدر رحمته بخلق الله رب العالمين. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأعظم حقوق الله رب العالمين على خلقه توحيده جل وعلا بالتوجه إليه وحده بالعبادة لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وأعظم حقوق العباد التي فرضها الله رب العالمين بعد توحيده الإحسان إلى الوالدين. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فذكر حق الوالدين بعد أعظم حقوقه، فدل ذلك على أن أعظم حقوق العباد هو حق الوالدين. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل ذكره: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وغير ذلك من الآيات في كتاب الله جل وعلا يذكر ربنا تبارك وتعالى حقه الأعظم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم يردف ذلك بذكر حق الوالدين. فلنا في هذه الخطبة إن شاء الله خمس معالم في بر الوالدين. والله رب العالمين أسأل أن ينفع المتكلم والسامع بها، إنه ولي ذلك ومولاه. فأما المعلم الأول فهو أن حظ العبد من رحمة الله بقدر حظ والديه من رحمته. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا هو منهج القرآن في معاملة الوالدين. ومهما أعطى العبد الخلائق من رحمته وهو جاف على والديه غليظ عليهما فإن ذلك لا ينفع عند رب العالمين، وذلك يدل على عدم إخلاصه في رحمة الناس، وأنه إنما يرحمهم للدنيا، لأنه لو كان يرحمهم لوجه الله لكان أولى الناس بتلك الرحمة والديه اللذين كانا سببا في وجوده. فجعل الله رب العالمين الوالدين سببا في وجود العبد. فإذا وقع في حقوق السبب الظاهر الذي يراه ويخالطه ويرى مقتضيات بره، فمقتضيات بر الوالدين وأسباب برهما كثيرة، يراها العبد في صغره وكبره لما قام عليه من رعايته ومن حفظه ومن السعي عليه وتعليمه وحياضته والشفقة عليه والخوف عليه وغير ذلك من مقتضيات وأسباب بره. فإذا وقع في عقوق الوالدين مع هذه الأسباب الظاهرة فهو لعقوق الغيب الذي لا يراه أعظم، الله سبحانه وتعالى. لذا عظم الله رب العالمين حقهما وجعل الوالد أوسط أبواب الجنة أعدلها وأحسنها، فخذ أو دع. وأوصى بحسن صحبتيهما، وأن يحسن العبد صحبة أمه ثم أبيه. وهذا المنهج القرآني العظيم الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه يتلخص في الإحسان إلى الوالدين وفي البعد عن أذيتهما وفي القول الكريم لهما وفي الدعاء لهما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا هو أول شيء، تقديم المعروف لهما. وذكر لفظ إحسان نكرة هكذا ليشمل جميع وجوه الإحسان التي في إمكانه، فتبرهما بكل وجه من وجوه الإحسان، تسعى على حاجتيهما، تقول لهما القول الكريم، تصبر على أذيتهما، تصبر على عصبيتهما. فربما يبتلى العبد بوالد أو والدة عصبي بذلك لا يرضى بشيء، فهو مأمور أن يصبر، أن يصبر عليهما مهما كان منهما من شدة وجفاء لله رب العالمين. عبودية لله. ومعلوم أن كل إنسان في خسارة إلا أهل الإيمان والعمل والصبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر حبس النفس على حكم الله، ومن حكم الله أن تصبر على بر والديك، فهذا من قدر الله عليك. قد يرزقك الله والدين ذوي أخلاق وصبر ولطف وليم، وقد يكون الأمر على العكس من ذلك، قد يكون والدك شديدا، قد تكون أمك جاهلة عصبية لذلك، ليس لك خيار مع كل ذلك إلا الصبر وإلا اللطف وإلا الرحمة. قال الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر، أي الحال التي يحتاجان فيها إلى رعايتك وإلى صبرك وإلى شفقتك أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف، وهذا أقل الأجلال، لا تظهر أمامهما أي ألم ولو كان قليلا، وربما يظهر منهما ما يكون سببا للتضجر وللتأفف، فإياك ثم إياك أن تظهر ذلك، وقد كان يصدر منك في صغرك أضعاف أضعاف ذلك، وكانا لا يتأففان، وكانا يحنوان عليك بكل شفقة ورحمة، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا تنهرهما، وهذا أعظم العقوق وأشده. وقل لهما قولا كريما، هو القول الذي يسرهما، القول الذي يطيب خاطرهما، القول الذي يفرحهما قولا كريما. واصرف لهما جناح الذل، تواضع لهما تواضع لهما، وقل رب ارحمهما، ادع لهما كما ربياني صغيرا. فهذا هو المنهج القرآني في التعامل مع الوالدين. فلنعلم الأول أن حظك ونصيبك من رحمة الله أيها العبد المؤمن بقدر رحمتك لوالديك في كل حين وحال. وأما المعلم الثاني فهو أنه ليس الشأن أن تبرهما فيما تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تبرهما فيما تكره. فالله سبحانه وتعالى فرض عليك برهما في كل حال، حتى في حال شركهما. وهذا إبراهيم عليه السلام يخاطب والده بألطف خطاب، وهو يدعوه إلى دين الله رب العالمين إلى الإسلام، يقول له: يا أبت، ما أطلبها من عبارة، وما أطيبها وما أجملها، يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ والعاقل لا يفعل ذلك يا أبت. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي، لم يقل له: أنا عالم وأنت جاهل، كما يفعل البعض، يقول لوالده: أنا أعرف هذا الأمر وأنت لا تعرفه. هذا لا يجوز، وهذا مشرك يعبد غير الله، ومع ذلك يكلمه بألطف خطاب ويتأدب بأدب الولد بين يدي والده: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. يعني أنا وأنت نشتركان في العلم، لكن الله من علي بعلم لم يأتي، فاتبعني أهدك صراطا سويا. فيعدل له كلامه ولا يكلمه بكلام الظهير الذي جعل عليه ظهيرا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، ثم يظهر له خوفه وشفقته عليه فيقول: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فتكون للشيطان وليا. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يكلم أمه في الإسلام ويدعوها إلى دين الله، فتشتد عليه وتسبه وتلعنه، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بين يديه ويقول له: يا رسول الله، ادع الله لأمي، ادع الله أن يأتي أم أبي هريرة شفقة عليها ورحمة بها ويخبره من شأنها. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ويقول: اللهم اهد أم أبي هريرة. فيرجع إلى بيتها فيجد الباب مغلقا، فيدق الباب فيسمع صوت الماء يخفض، فيدخل عليها فإذا بها قد مرضت، تقول له: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكان بعد ذلك مارا بها، فكان لا يدخل عليها إلا يقول: السلام عليك يا أمي، أسأل الله أن يرحمك كما ربيتيني صغيرا. فتقول له: وأنا أسأل الله أن يرحمك كما بررتني كبيرا. فهذا في حال الشرك والكفر. فقل لي بربك أي حال بعد ذلك تجوز لك أن تكلم والديك بفظاظة وغلظة؟ فليس الشأن، هذا المعلم الثاني، ليس الشأن أن تطيع فيما تحب، ولكن الشأن أن تطيع فيما تكره. الشأن أن تطيعهما فيما تكره بغير تأفف ولا ترجل، إلا إذا كان معصية لله. فإذا كان معصية لله فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا هو المعلم الثاني. وأما المعلم الثالث، فاحذر أهلا، فاحذر بط أهل زمانك. احذر، بتقول يا شيخ احذر بط، لعلك نسيت، لعلك سبق لسانك. لا أقصدها، أقول لك احذر بر أهل زمانك. فإن الواحد منا لو مر على والديه في كل أسبوع يرى نفسه من العشرة المبشرين بالجنة، ولو كان يعيش معها في بيت واحد وسلم عليها كل يوم طالعا أولادنا لرى نفسه قد حاز الجنة من أبوابها الثمانية. لماذا؟ لأن الله رب العالمين قد قدر علينا أن نعيش في زمان كالقرية الصغيرة. والعالم المادي الافتراضي الذي نعيش معه في الساعات اليوم نسمعه ونشاهده ونراه، إذا دعانا إلى خير إنما يدعونا إلى خير في الدنيا، إلى علم، إلى تقدم، إلى تحضر كما يسمونها. لكن هل رأيتهم ينقلون إلينا برهم لوالديهم أن يبر؟ إنهم يعقون آباءهم بأعداء أنواع العقوق، فما يظهرونه لنا يدعونا إلى العقوق، كمثال هذا العيد الذي يصنعونه في كل عام. وديننا يدعونا إلى بر والدينا في كل صلاة، فيحرم على المسلم أن يصلي صلاة لا يدعو فيها لأبيه وأمه في كل صلاة. فهل نحتاج بعد ذلك إلى عيد يأتي فيه الواحد بهدية لأمه ويقول له تفضل فهذا بذلك، فهذا عالم مادة لا يعرف إلا الشهوات، لا يعرف إلا الأثر الذي ثار، لا يعرف إلا الأماني. فاحذر قرض أهل دمره، فغاية الواحد فينا أن يفعل ذلك. لذلك كما أننا إذا أصاب الواحد منا مرضا لا بد له منه، قدر الله عليه، يقول إيه؟ مضاد حيوي، فنحن نعيش معه، وكانت مجتمعاتنا أن تصبغ بصبغته. هذا أمر خارج عن الآن. لو كنت لك الآن تخلى عن هذا الجهاز وهذا العمل الافتراضي بالكلية لحسيتني شيخ يهدري مخرج، لأنه كأنه طار ضروره. إذا ناخذ المضاد الحيوي، ما هو؟ أن تجعل لنفسك عالما افتراضي من الأمة المسلمة، الأمة الحية، الأمة التي علمها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان برهم بآبائهم وأمهاتهم يصل إلى الذروة. فهذا محمد بن سيرين يدخل عليه الرجل وهو يكلم أمه، محمد بن سيرين يخاطب أمه، فيقول لابن عون: هل يشتكي محمد شيئا؟ به مرض، لأنه يطافي رأسه في الأرض لا يرفعها، وهذا إمام كبير، يأتيه الناس من كل حدب وصوب ليتعلموا العلم، ولا يرفع رأسه عند أمه فيضده الرأي له كأنه مريض. وهذا ربيع بن حيوة رحمه الله كان إماما في الحديث، وكان مجلسه في التحديث خاصا بطلبة العلم من جميع البلاد. تأتيه أمه وهو في أمهاته وهو في مجلسه تقول له: يا رجاء قم فأطعم التاجر، قم حط الأكل للفلاح. فيقول له: ما من طاعة أمي بنت. فيقوم فيضع الطعام للتاجر. ليس الشأن أن تطيع فيما تحب، ولكن الشأن أن تطيع فيما تكره. واحذر بر أهل زمانك، وعليك بسلفك الصالحين الأتقياء البررة. نسأل الله جل وعلا أن يشهدنا فيهم زمرتهم، وأن يرزقنا الابتلاء بهم، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اشتقارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فالمعنى الرابع من معالم بر الوالدين أن نعلم أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وهذه قاعدة من قواعد الشرع تكلمنا عليها في الخطبتين الماضيتين. الجزاء من جنس العمل، فمن لا يرحم لا يرحم، والراحمون يرحمهم الرحمن. فمهما وقع منك بر بوالديك سيكون سببا لبر أبنائك، ومهما كان منك من عقوق لوالديك سيكون سببا لهلاك الأبعد. فإن الطاعة لا تنفع مع عقوق الوالدين في الحقيقة، والظالم لا يملك أهله. كيف يحسن الإنسان إلى الناس ويسيء لوالديه؟ وبعد ذلك يطلب الرحمة من رب العالمين تبارك وتعالى. الجزاء من جنس العمل. وقد ذكر المنذري في صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب وعزاء للأصبهاني عن العوام بن حوشب قال: نزلت في قرية من القرى فإذا بها مقبرة، مقبرة مجموعة قبور، وإذا بمقبرة منها يخرج بعد صلاة العصر، فخرج منها الإنسان رأسه رأس حمار، فنهض ثلاث نهضات ثم دخل. وإذا بامرأة عجوز في بيت أمام المقبرة تغزل صوفا، فقالت لي امرأة: أتدري من هذه أو من ما هذه؟ إنها أم هذا الذي خرج من القبر. أمه كان يأتيها كل يوم مخبورة شاربا للخمر، فتقول له: يا بني اتق الله. فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. فمات بعد صلاة العصر، فما من يوم من الأيام يمر به إلا ويخرج في نفس اللحظة التي مات فيها فينهق ثلاث نهقات ثم ينهق. والجزاء من جنس العمل. وروي عن الأصمعي أنه رأى رجلا شيخا كبيرا قد ربط حبل في عنقه، وجعل في هذا الحبل دلو ثقيل، فهو يسقي به من البئر، ينزل الدلو وهو في عنقه ويسقي به. وقد أجلسه رجل من خلف ظهره على ركبتيه يضربه، فقال له الأصمعي: ويحي، ألم نتقي الله في هذا الشيء؟ فقال له الرجل: اسكت، فهذا الرجل الذي طغى أبي. فيقول له: أنا طرح وأباك. يقول له: اسكت، فإنه كان يفعل بأبيه هكذا، وكان أبوه يفعل بجده هكذا. فالجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. ويا حسرة القلب لوالد يرى أولاده الذين كذب وتعب عليهما وأداب سحر جسده لسعادتهما، يراهما بعد الكبر وحاجته إليهما يقعان في عقوقه. فكما أنه ليس أقر لعين الوالد ولا أسعد له من أن يرى أولاده طائعين لله بارين به صالحين ساعين في حاجته وحاجة أمه، فالعكس بالعكس. فلو ملك الوالد الدنيا وكان ابنه حقا شقيا فإنه من أتعس القلب. ومن هنا يظهر مسيح الحاجة إلى إصلاح الولد، فإن ابنك ثروته، والعبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يتبع به، أو ولد صالح يدعو له، وآخر معلم أختم به لئلا يفهم عني خطأ. أيها الأبناء، ليست معصية الوالد أو الوالدة مسوغا لعقوقه أبدا، وإلا لكان الشرك مسوغا للعقول. فلما أمرنا الله رب العالمين ببرهما وحسن صحابتهما حال الشرك علمنا أن كل معصية دون الشرك لا تسوغ أن ترفع صوتك على أبيك. اخفض صوتك عند أبيك وعند أمك، لا تمسك بالمحمول وأنت جالس في حق أبيهما، تأدب وأنت تسير معهما، لا تتكلم في مسجد فيه أبوك، هذا هدى سلفنا. ولكن شوفوا مخالطة أعداء الله تظهر علينا في أعمالنا وفي ضعفنا وضعف إيماننا. فاللهم يا رب العالمين ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ارزقنا طاعة والدينا يا رب العالمين، وارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارزقنا برهما يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا برهما يا أكرم الأكرمين، اللهم بارك لنا في نعمة الوالدين، وارحم آباءنا وأمهاتنا يا رب العالمين، اللهم خذ من وصينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، فحسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يقام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واحفظ دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انتقم من اليهود يا رب العالمين، وارزقنا صلاة في بيت المقدس يا رب العالمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدوك عليه، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.